اختار ما بين الفقر والغنى اللي هو في الفلوس، مش قلناش الفقر اللي هو ايه الفقر الى الناس، لا بالعكس ده الفقر الى الناس ده امر مذموم جدا، والغنى بالله عز وجل هو المطلوب، غنى النفس بالله عز وجل هو المطلوب العظيم. لكن فعلا ان الانسان يكون يستوي عنده الغنى والفقر والراحة والتعب والعافية والسقم والاستيطان وفرقة الاوطان، لا القرب من الاهل والبعد عنهم صعب فعلا الا أن لمن من الله عز وجل عليه وفوض امره الى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله العافية. الكلام سهل ولكن حقيقة المنازل دي فعلا ان الانسان يكون قريب من اهله ولا بعيد عنهم ويكون الاثنين عنده زي بعض، ده صعب للغاية. ان يكون الغنى والفقر في المال الاثنين زي بعض، ان يكون تعبان مثلا وعنده او عمله مرهق وعمله التاني مريح، الاثنين يكونوا زي بعض في هذه الامور، فعلا امر يعني نسأل الله ان يمن علينا به. قل قولي هذا واستغفرك. صح. ايه بقى البلاء؟ يعني ايه اعوذ بك من جهد البلاء؟ يعني البلاء المجهد، مش كده؟ البلاء اللي يخليني انا اقعد ما لاقيش فيه نعم وشايف فيه تعب. اللهم انا اعوذ بك من جهد البلاء. يبقى ما استعذش من البلاء كله، استعذ من البلاء الايه المجهد اللي يخليه تعبان من غير ما يلاقي راحه وبلاء. وفي كده ما انت ممكن واحد يعيا وتلاقي قاعد يقول مش قادر تعبان، واحد تاني يعيا يقول اللهم لك الحمد نعمه كبيره من ربنا اللي انا فيه. وتلاقي والله العيانين كده تلاقي انواع جايين، يعني تلاقي واحد راضي خالص وهو جاي عيان، والتاني جاي وهو مش مستحمل حاجه، متفاوتين تمام التفاوت. وانت هتلاقي نفسك جرب، هتلاقي نفسك احوال تبقى عيان وانت مش مستحمله، احيان تبقى ايه تمام تبقى راضي ومستحمل. فانت تجيبها ازاي دي؟ اوه تفكر وانت حاجه بتوجعك في النعمه اللي ربنا عطاها لك في الوجع ده، فساعتها ممكن توصل بالمجاهده الى ان انت توصل لدرجه الرضا، تقوم تلاقي ان الصداع اللي بيوجعك ولا رجلك اللي بتؤلمك ولا بطنك ولا المغص ده انت ايه يعني راضي به. والله المستعان. ليه يسعى للعلاج؟ عشان الرسول قال ايه؟ تداوى. لو هي دي بقى هو ده الرضا بجد، ان انت في امر انت شرع لك ان تفعل ربنا بتتداوى ليه؟ عشان تعافى، عشان تعمل ايه؟ عشان تنكأ عدوا، وعشان ايه؟ عشان تمشي لله في صلاة. وبين واحد تاني بيتعالج تداوى مش عشان اتباع السنة ده، علشان ولذلك يقول لا انا عمليه تعبان مش قادر، ادوني مخدر ولو مخدر، ماشي كده؟ ولو كان حرام يقولوا حرام، يقول لهم معلش انا مش قادر استحمل، انا دلوقتي تعبان اروح للنصارى اللي هم بيطلعوا العفاريت، انا تعبان اروح لساحر عشان يفكيني السحر، يا عم ده حرام، لا مش قادر استحمل، اهو ده بقى مش تداوي، مش كده؟ في نوعيات ممكن توصل لكده. وفي واحد هياخد المباح مش ملتفت الى امر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ملتفت الى انه عايز يمشي الى طاعه، فبلا شك ان ده ناقص. ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟ والله انا ما اعرف انت قصدك ايه، انا انت اللي تسال بقى على البلاء والابتلاء. ده البلاء هو الشيء المبتلى به، الابتلاء فعل الله، الله ابتلانا. وإذا ابتلى الإنسان وابتلي الإنسان بذنب معين وهو يجاهد نفسه على ترك هذا الأمر فهذا يكون بلاء. نعم بلاء، لكن لابد أن يعني تجاهد نفسك في إزالته والتوبة إلى الله عز وجل. كيف حقق الإنسان الإخلاص والصدق في التوبة؟ بكثرة الفكر في لقاء الله عز وجل. لذة العبادة سم قاتل، لأنها تجلب عجبا وغرورا وكبرا، لأن العبد قد يشعر بأنه من أولياء الله الصالحين، وهذا ما يقصده ابن القيم رحمه الله. وإلا فلما تفلت الملتزمون من الالتزام بالدين بعد سن التزامهم، وهذا لأنهم في بداية التزامهم حسوا بحلاوة الطاعة، فلما نقص الإيمان ذهبت حلاوة الطاعة فتركوا الالتزام.

لم يقضي هذه الركعة، خصوصا بعد أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركت فصلي وما فاتك فقضي. وهذه رواية ثابتة في سنن أبي داود بإسناد صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء، فلو كان أبو بكر لم يفوته شيء وأدرك كل شيء، فلماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركت فصلي وما فاتك فقضي؟ فنقول لو سلمنا أنه لم يقضي فلأنه كان مجتهدا، والمجتهد لا يؤمر بالإعادة. واحد قاعد يصلي سنين وهو يمس ذكره ولا يتوضأ، مجتهدا مضاعف الحديث، بعد كده وصل الحديث من طريق صحيح وعرف ان مس الذكر ايه ينقض الوضوء، هنقول له عيد اللي فات؟ مش هنقول له عيد اللي فات، هنقول له اللي جاي بعد كده بعد ان علمت الحديث تعيد تصلي ايه اذا ما لمست ذكرك تتوضا. وهكذا في كل مسائل الخلاف بين العلماء، لا يؤمر باعاده ما مضى اذا كان عن اجتهاد او تقليد سائغ، يؤمر اذا كان جاهلا بالاعاده. ما احنا احنا بنقول اصلا يقرا مع الامام، ما بنقولش انه لازم يسيب مكان لقراءه الفاتحه، انه ما وردش اصلا ان الرسول كان بيسيب مكان. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما راهم لما سمعهم بيقراوا السوره معاه، ازاي بيقراوا السوره؟ زي العيال الصغيرين لما تلاقي حافظ السوره والامام يقراها بيعمل ايه؟ بيقراها معاه. فالرسول لقاهم بيعملوا كده، فقال لهم ما تعملوش كده الا بالفاتحه، لا تفعلوا الا ايه بام كتاب. يبقى الصح ان احنا نعمل ايه؟ نقرا معاه. وده في الحقيقه لما يجي يتاملها الانسان يلاقيها غير منافيه للإنصات، لأنك بتقرا نفس اللي بيقراه. المنافي للإنصات إذا قلت أقرأ فاستمع له وأنصته، ومنافي للاستماع إنك تقرا حاجة تانية وهو بيقرا إيه؟ نفس الحاجة. حاجة تقرا حاجة تانية وهو بيقرا حاجة مختلفة، لكن لما تقرا معاه بتجد في ذلك أعون على الخشوع والتدبر في الحقيقة. اقرا زي ما هو تقرا أنت، حاول قد ما تقدر وتتعود على الإمام ده هتقرا معاه. لو دخل في نص الفتحة يقرأ الفتحة من أولها، يمكن أن يسمع من الأول أو يقرأها معي، يبدأ من الأول لو يقدر يلحق أنه هو يقرأها بسرعة شوية بحيث الآيات الأولى بحيث يواظب معه بعد ذلك، فهذا أولى. لو دخل في الركوع يدي الركعة، علشان الرسول قال فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا لم يقرأ بها فلا صلاة له، يعني لوش ركعة، لأن الركعة تسمى إيه؟ صلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فكل ركعه تسمى ايه؟ صلاه، فلا صلاه بغير الفاتحه. الركعه الكامله ما تبقاش فيها ركعه الا بغير الفاتحه. اذا ورد الامام راكعا هل يجزيه ان يظل قائما ثم يركع؟ قالت عائشه رضي الله عنه، قال ابو هريره رضي الله عنه لا يجزيك الا ان تدرك الامام قائما. وقالت عائشه لا تركع حتى تقرا الفاتحه، يعني لو ادركت الامام قائما. تدرك الإمام قائما تقرأ الفاتحة، لكن ما أدركتش الإمام قائما لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائما. لا خلاف سائغ طبعا، ما قلت حاجة، هو في حد يخالف في مسألة خلاف سائغ؟ لا، الخلاف في ذلك سائغ، خلاف سائغ قطعا. أنا بتكلم على ترجيح الأدلة، إحنا مش معنى أننا نرجح قول إن إحنا ألغينا الخلاف في المسألة. حد يقول على مسألة الأئمة الأربعة بيقولوا بيها خلاف غير سائغ، تبقى مش عاقل. يعني الائمه الاربعه بيقول، انا بقول اهو الائمه الاربعه بيقولوا ان اللي يدرك الركوع يدرك الركعه، لكن هذا المذهب مذهب ابي هريره رضي الله عنه، ومذهب عباده بن الصامت، ومذهب من يقول وجوب قراءه الفاتحه خلف الامام، مذهب الامام البخاري، مذهب ابن خزيمه من الشافعيه، مذهب الظاهريه. انا اقول ده مذهب اللي انا بقول بيه، لكن مساله ان ده خلاف سائر، خلاف سائر طبعا، ده في التانيين بيقولوا خلاف مش سائر. مساله جواز الامام الشيخ مرفوع ايه؟ Vamos a hacer.